مازال كاينة. وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال سخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرج شي من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. الثالثة بعد الزوال على موجه الإذاعة الوطنية، هذه أخبار مختصرة. أهلا بكم من جديد. من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية، ستظل مراكز التلقيح مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم حسب بلاغ لوزارة الصحة. ودعت وزارة الصحة الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح. ويأتي التسريع من وتيرة عملية التلقيح بعد الارتفاع المقلق المسجل في عدد الحالات الذي كسر أمس سقف 5,000 حالة موازاة وارتفاع مقلق في عدد الوفيات. في خبر آخر، باتت المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوفر على جهاز آلي متطور لتحسين التوقعات والإنذارات الجوية وتحليل المناخ. وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذا الجهاز الجديد الأفضل من نوعه بمراكز الأرصاد الجوية الإفريقية، سيمكن المديرية العامة من تحسين توقع الظواهر الجوية الخطيرة وتدقيق المعطيات ذات الطابع الجغرافي وتحديد المخاطر بشكل أنجع. اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و20 يوليوز. وأبرز البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم تجرى خلال هذه الفترة أي عملية للمناقصة في سوق الصرف. رياضيا، شهد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو شهد خروجا مبكرا وبالجملة للأبطال المغاربة، ليبقى راكب الأمواج رمزي بوخيام نقطة الضوء الوحيدة حينما انتزعت تذكرة العبور إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب الأمواج، وتتصدر الصين سبورة الميداليات تليها اليابان والولايات المتحدة. دائما مع الأخبار الدولية، اجتاح إعصار إنفا شرق الصين متسببا في تعليق حركة النقل الجوي والبحري والسككي في هذه المنطقة، واقتلع الأشجار واغرق المدن والبلدات بمياه يصل عمقها حتى نصف متر. وشددت هيئة الأرصاد في الصين ضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب الكوارث التي يمكن أن تنجم عن الأمطار الغزيرة. عودة للأحد الرياضي مع حميد زموري وعادل علوي. لأول مرة في المغرب، البرنامج الجديد فاشن مغربي على القناة الأولى. كنتوا من هواة التصميم وخياطة لباس المغربي التقليدي وبغيتوا تشاركوا في أول نسخة من برنامج فاشن مغربي، ما عليكم غير تبعثوا لنا بتصاميمكم عبر الواتساب 06-61-44-64-69 حال سعيد للجميع. مع جيلات بلو 3 دابا تقدر تحسن وتعاود تحسن حتى العشرة ديال المرات. جيلات بلو 3 بثلاثة شفرات وشريط مرطب بتكنولوجيا الكوفور جيل، كتلائم حناءات الوجه وكتحافظ على البشرة لحلاقة أكثر راحة ونعومة. جيلات، ما يستحقه الرجال. We'll be right back. الجزء الثاني من الأحد الرياضي الممتد إلى السادسة مساء. عبد الحميد، بعد ما عجنا في الجزء الأول الموضوع الخاص بالملاكمة والألعاب الأولمبية ومن ضمنها الملاكمة عدم مرافقة التخريج المرضي والأسباب كما كشفت عن ذلك في تصريح خاص للإذاعات الوطنية مشكورة، ونتمنوا لها إن شاء الله كل التوفيق، ونتمنوا لها إن شاء الله مسيرة موفقة في القادم من المحطات. خصوص نتمنوا لها باش تأهل دورة باريس 2024 وقبل ذلك راكين المحطة ديال كأس العالم، ممكن محطات أخرى يمكن أنها تحقق فيها مجموعة من الألقاب ومجموعة من الإنجازات. ندوزوا الآن الموضوع ديال كرة القدم. كرة القدم اللي تبعنا بالأمس وأول أمس المنافسات الدورة ما قبل الأخيرة من بطولة القسم الأول، واللي فرزتنا رسميا البطل احتلال أول البطل كنا عرفناه، ولكن الرجاء الآن اللي احتل رسميا الصف الثاني وبالتالي كأس غيشارك في كأس عصبة الأبطال الموسم القادم، والمركز الثالث اللي هو ديال فريق الجيش الملكي اللي غيمشي للكاف بعد سنوات من الغياب وأيضا على مستوى أسفل الترتيب الأمور لا زالت متشابكة. بحال شي كبة ديال الصوف، هذه كبة الصوف مخبلة من مرتبة 12 اللي فيها المغربي الطواني الفتح الرياضي إلى المرتبة الأخيرة شفت برشيد نهدت الزمامرة خمسة. وما نساوش عادي ذكرتي اللي تأهلوا لكأس إفريقيا لعصوة الأبطال الكأس الكونفدرالية، ولكن هناك المرتبة الرابعة كذلك الصراع بين النهضة البركانية 42 نقطة والمودي الوفدية اللي عندها 41 نقطة. وهنا غنفسروا علاش، لأنه علاش الصراع كاين وعلى الصراع مازال قائم، لأنه المركز الرابع هو أيضا مؤدي لكأس الكاف على اعتبار أن الآن فريق الجيش الملكي مؤهل إلى نصف نهائي كأس العرش، الوداد مؤهل إلى نصف نهائي في حالة ما إذا تأهل إلى المباراة النهائية وواحد فيهم داه بعد نغارات سواء الجيش سواء الوداد البيضاوي، في ديك الحالة المركز الرابع سيكون مؤديا مباشرة إلى كأس الكاف على اعتبار أن الجيش هي مؤهلة والوداد هي مؤهلة لكأس عصبة الأبطال. لأنه لو سمحتي نذكره فقط بالدور 20 الثلاثاء الفتح الشباب المحمدية يوسفية برشيد اتحاد طنجة مهدد الزمامرة سارع واتزم مهدد الزمامرة سارع واتزم، هذا مباراة سد بامتياز ومباراة فيها مجهود موسم كامل. وما نساوش ملعب الأبجيكو والمغرب التطواني مع النهضة البركانية أيضا، التطواني اللي في حاجة للانتصار والنهضة البركانية حاجة للانتصار، النهضة البركانية عينها على الرتبة الرابعة بغى مشاركة. بالنسبة اليوم الأربعاء كان مقابلة تشكيلية السابعة والناس في الوداد مع فريق الجيش، ولا أعتقد رما هنا الجامعة لم تدخل المباراة ديال المغرب التطواني مع النهضة البركانية، وهي أيضا المباراة تدخل في إطار الخلاء ديال أسفل الترتيب، لأن كانت دخلت أولمبيك أسفي مع المدير الوجدية، مازال أولمبيك أسفي تعتقد أن المدير الوجدية المولوجيه الوجديه ايضا فيما يخص المركز الرابع وليس اسفل الترتيب. هذا على خلاف المباراه ديال المغرب التطواني مع النهضه البركانيه تهم اسفل الترتيب، لان المغرب التطواني معني لان علاش قلت لك اولمبيك اسفل مع المولوجيه الوجديه، لان خصها تلعب فروق ديال المغرب التطواني مع بركان، لان المرتبه الرابعه بين النهضه البركانيه والمولوجيه الوجديه. حنا يمكننا نقولوا على انه تجاوز انه هذاك الموضوع ديال المرتبه الرابعه يمكن ما يشكلش، ولكن اللي خصو يكون فيه تكافؤ الفرص هو المباراة ديال المغرب التطواني مع النهضة البركانية تلعب مع البقية الأخرى، لأنه المغرب التطواني معني بأمر النزول عنده 32 نقطة و32 نقطة بإمكان ما كافياش أنك تضمن المكان ديالك على مستوى قسم الكبار. على أي حال نستضيف المستمعين الكرام معنا عبد الرزاق شليح الإطار الوطني المحلل ديال البرنامج صديقنا وصديق البرامج الرياضية. سي عبد الرزاق مرحبا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالاخوان اللي معكم في الاستوديو سي حميد الزموري، وتحيه لكل المستمعين الكرام. واش راك مبروكه سي عبد الرزاق؟ ربما تابعتي انت كذلك من المهتمين بالبطوله الوطنيه، تابعتي الدوره ما قبل الاخيره، وقلنا على انه هذه الدوره هي يمكن نقولوا في يعني في في في في, في الخصوصيات ديالها، لاول مره هاد الخمسه ديال الانديه مازال ما تعرفش ولا نادي اللي يمكن غادي يغادر انديه القسم الوطني الاول. سي عبد الرزاق، كاين خمسه ديال الانديه اللي هي يعني كونسيرني بالطيوح معنيه بالطيوح او لا بالتبات. نعم. الوضعية الآن اللي هي في المباراة ما قبل الأخيرة هي وضعية استثنائية ربما قليل في التاريخ ديال كرة القدم المغربية واش شهدنا شي وضع بحال هذا. شي وقعت شي مرة بحال هذا الشيء فعلا. نعم كتكون فيه خمسة ديال الفرق أو ستة ديال الفرق معنية بطيوح وغتخلينا أمام مشهد استثنائي. صراحة هذا المشهد الاستثنائي حتى في مؤخرة الترتيب هو من بين الأشياء اللي كتخلينا نفتخروا بالبطولة الوطنية. البطولة الوطنية الآن يعني الدوري المغربي أصبح أحد أحسن الدوريات في إفريقيا بهذه الأشياء هذه. صحيح. عندنا الفرق كلها هذه اللي معنية بالطيوح ما كيناش فيها اللي كتقول مثلا أنا يعني ما عنديش البنية التحتية أو لا ما عنديش إمكانيات أو ما عنديش اللاعبين أو لا الفار ظلمني. يعني البنية التحتية أصبحت مفخرة حتى هي ديال المغاربة. أجود اللاعبين الأفارقة موجودين في هذه الفرق تقريبا فيهم كاملين. أنا كنشوفوا كاين أكسيل مايي من الغابون، كاين ألان تراوري من بوركينا فاسو، مالونغو، مسوفا. أجود المدربين كذلك عندنا إيبانغي، عندنا بنزرتي، عندنا بنشيخة، عندنا بغناغ كازوني، عندنا أحسن الحكام وأحسن التحكيم من خلال استعمال الفار في كل المباريات. المباريات كذلك كلها متلفزة ومباشرة على قنوات الاسنغتي، اللي حتى الاسنغتي أصبحت مفخرة للمغاربة. فهذه الأشياء كلها خلتنا كنتبعوا وبكل روح رياضية وبكل يعني رؤية إيجابية في التنافسية، ما كنخليناش نفكروا أي لحظة بأن هذا الفريق رابع الماتش للفريق الثاني. نعم سيد الرزاق شليح، ذكرتي عطيتي واحد خلاصة للمنافسات قسم الوطني الأول. تتشوفش بأن تقريبا من بداية البطولة الوطنية من الستينيات أو السبعينيات تتشوفش بأن كل موسم تكون فيها المفاجآت في آخر الدورات، لأن شحال مقابلة تتكون فيها مفاجآت وهنا تكون له تأثير على استراتيجية أو على خريطة ديال كرة القدم في القسم الوطني الأول. صحيح صحيح. الهزيمة ربما الهزيمة الجديدة مع بن رشيد تتخليك يعني تتشوف لأنه ديك في المباراة استقالة ديال الربعة ديال الأعضاء من المكتب والسير ديال الدفاع الحسني الجديد، يعني عدم تواجد بن شيقة أيضا في كرسي الاحتياط في ديك المباراة، يعني هاد الأشياء ربما تتخلي بعض علامة استفهام تطرح طبيعة الحال على مستوى الرأي العام، على مستوى الجمهور، وعلى مستوى أيضا حتى نحن كإعلاميين وأنتم كأطر أيضا. سعد الرزاق. نعم أنا بغيت فقط نتكلم على المباريات وعلى الحالة والوضعية اللي أنتم شفتها، لأن أنا عملت واحد القراءة. نعم. للثلث الأخير من من من البطوله، واذا بغيتوا نطرقوا لهاد المباراه هذه لانها تعتبر حاله استثنائيه ويجب الرجوع اليها ومناقشتها، وحنا لا نتحامل على اي حد، لكن احنا فقط كمحللين وكمتتبعين احنا بحال اللي كيقولوا كونسيرني باغ هاد لو في. تماما تماما. أنا بغيت نرجع فقط للتحليل ديال هذه الوضعية اللي كنعيشوا اليوم. فثلث الأخير من الدوري المغربي وانطلاقا من الدورة 20، هناك مجموعة من الفرق اللي هي اجتهدت ومجموعة من الفرق اللي هي تقاعست. نعم. وحيي هنا يا فريق نهضة بركان اللي قام بأحسن ثلث الأخير اللي ربح فيه 19 نقطة وارتقى بست مراتب. المغرب الفاسي كذلك ربح 14 نقطة وارتقى بخمسة ديال المراتب. عندك الزمامرة ربح 16 نقطة ولكن بقى في المرتبة الأخيرة لكنه اقترب من برشيد كذلك ربحات 11 نقطة من 30 نقطة. في الوقت اللي مجموعة من الفرق كأكادير أسفي الفتح وتطوان تقاعست، فأكادير خسرت 6 ديال المراتب ومن 30 نقطة ربحت فقط 6 ديال النقاط. الفتح خسرت 6 ديال المراتب اللي كانت كتحتل الصف السابع أصبحت تحتل الصف 13 وخسرت ومن 30 نقطة ربحت فقط 7 ديال النقاط. أكادير اللي كانت في المركز الرابع ب 28 نقطة أصبحت في المرتبة العاشرة وخسرت 6 ديال المراتب. غادي نرجع من بعد المباريات ديال أكادير لأن في هذا الثلث الأخير من 10 ديال المباريات خسرت 7 ديال المباريات. تطوان اللي كانت في الصف التاسع أصبحت الآن في الصف 14 ومهددة بالنزول، من 30 نقطة ربحت فقط 9 ديال النقاط وخسرت 5 ديال المراتب. هذه هو الوضع اللي ممكن نهضروا عليه، على أن فرق اجتهدت، فرق تقاعست واندحرت في هذه العشر مباريات الأخيرة، ومن ضمنها الفتح عبد الرزاق. نعم أنا تكلمت عن أكبر الفرق التي اندحرت هي أكادير، الفتح، والمغرب تطواني، أسفي والمغرب تطواني. وهذه فرق كبيرة وعندها إمكانيات وعندها يعني مدربين في المستوى، لكن خلال هذه المباريات هذه ديال العشر الأواخر كان هناك تكافؤ بين فرق الوسط والمؤخرة. كل المباريات كانت تجرى في ندية وصراع متكافئ. السي عبد الرزاق، نعم، في النقطة عديل ديال الفتح وديال القسم وديال القسم الثاني الأول، من المفارقات هو أن مثلا الشباب المحمدية كانت في المرتبة الأخيرة وحققت نتائج، ولو انتصرت على الوداد وتنتصر الأسبوع المقبل كتكون في المركز الرابع. هذا هو يعني كانت تقارب، وبالتالي هذا التنقيط يعطينا على أنه يمكن تخسر مباراة وتربح جوج أو ثلاثة وترتقي. حتى المغرب فاسي كانت في إلى إلى إلى وقت قريب في وضعية صعبة ومعدمة في أسفل الترتيب، ولكن سرعان ما صعدت بفعل نتائجها الإيجابية. أنا اللي ما تنفهمش لما تقولوا الفتح هناك على المستوى التدبير الإداري فريق نموذجي وضرب به المثل، ولكن على المستوى الرياضي وعلى المستوى النتائج أعتقد على أنه الأشياء لا تمشي متوازية، ما تمشيش أون باراليل، وهذا هو نقطة يعني النقطة السوداء ونقطة الظل فيما يخص استراتيجية ديال فريق الفتح الرباطي هذا الموسم، ويمكن نعتبرها في الموسمين الماضيين. عبد الرزاق، نعم، هو الحالة ديال الفريق الفتح يعني صحيح أن الجمهور الرباطي غير مطمئن على الفريق دياله من خلال التدبير التقني، أما الإداري راه مزيان، إداري راه غادي مزيان. نعم، التدبير الإداري جيد، التدبير يعني البنية التحتية، المركز التكوين، مدرسة الكرة الأكاديمية، هذه الأشياء كلها غادية في، لكن واجهة النادي هو الفريق الأول. طبعا والمشكلة الفريق أن هناك قرارات تقنية تتخذ يعني بدون مرجعية، ما تنشوفش بأن كاين هناك داخل فريق الفتح الآن مدرب. فريق الفتح دائما كان هناك مدرب أو مدربان يعني من طينة كبيرة، كان دائما جبران، كان بليندا، كان عروبا، كان كنت انت ايضا اللوزاني، كنت انت ايضا في وقت من الاوقات. نعم، القرارات التي تتخذ مثلا وعندها علاقة بفلسفة النادي واستراتيجية النادي يجب ان تتخذ من طرف مدربين محنكين، مدربين عندهم مرجعية مرجعية رياضية اللي يمكن يعطيك يقول لك احنا غادي نوصلوا بالأرقام وب يعني باستراتيجية واضحة المعالم. لكن أنا في نظري أن الفتح يعني خداه بعض المجازفات من خلال إعطاء الفريق لمدربين, إعطاء المسؤولية لمدربين لا يتوفرون على التجربة, وتتخذ قرارات إدارية داخلية, مثلا قرار أننا نشبب الفريق, أننا نلعب باللاعبين الناشئين, أو من يتكلم عن البروجي. فمشروع ديال الفتح الآن يعني مشروع فاشل, لأنه سيؤدي بالفريق الأول إلى الهاوية تماما. فهذه الأشياء اللي كان المفروض أن قرارات فيها تتخذ عن طريق فريق عمل, والمدربين ديال الفتح موجودين تبارك الله. حتى ولو أخذ مثلا بدون ما أمضي معهم عقد, نعيط على عموتان, نعيط على شيبا, نعيط على ابن عمر, هذو ولاد الفتح. أنا موجود حتى أنا لإعطاء النصح تماما وإبداء الرأي. فأتخذ قرارات اللي هي قرارات تكون فيها نوع من الرزانة, ومن يعني تكون قرارات علمية بدون مجازفة وبدون يعني شعارات اللي هي ربما قد تؤدي بالنادي الى ما لا يحمد عقبه. السي عبد الرزاق, في هذه النقطه ديال فريق الفتح الرياضي ركزتي عليها بشكل كبير, لان اشتغلتي في فريق الفتح كمدير ديال الفئات الصغرى ديال المدرسه فريق الفتح الرياضي. التناقض في الفتح الرياضي هو عنده امكانيات ولكن نتائج خانته هذا الموسم, الان مرتبه الرابعه عشره, وما نساوش كذلك الصعود ديال فريق الامل للبطوله الوطنيه. ايه, لان هنا تناقض, فريق الاول نتائج سلبيه ولكن الامل حق نتائج ايجابيه, والان صعد القسم الوطني ديال الهوات. نعم, هو شوف الصعود الى فريق الامل الى بطولة الهواة لا يعني في شيء واقع الفريق الاول, لان الفريق الاول يجب ان يكون فريقا يعني متكونا من لاعبين عندهم خبرة, واللاعب اللي ممكن ان نجيبه من فريق الناشئين ونزج به في مباريات حاسمة وانتظر منه أنه هو اللي غادي يفوز لي على الوداد ويفوز على الرجاء ويفوز على اللاعبين. احنا يعني نصفق دائما لكون بعض اللاعبين الآن نجدهم في الفريق مع الفريق الأول, لكن كنشوفهم غادي يتحرقوا الآن بحال اللي كنقولوا بلغة الكويرية مع هاد النتائج, ومع ربما مدرب زرب عليهم شوية, بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من اللاعبين غادروا الفريق, مجموعة من اللاعبين يقال على أنهم ليست لهم الإمكانيات التقنية بحال اللاعب ديال الوداد السابق اللي دخل في آخر مباراة في الدقيقة 93. فهذه كلها أشياء يجب مراجعتها داخل فريق الفتح. استراتيجية الفريق الأول لا ليس لها أي ارتباط بما يقع في الفئات الصغرى, فيجب تطعيم الفريق بلاعبين وانتداب لاعبين يعني عندهم تجربة داخل الفرق الوطنية الأخرى, وباش يمكن الفريق ما يوصلش لهذا يعني النتائج. فقط اسمح لي فقط نبقى فريق الفتح في العشر المباريات أو 11 المباراة الأخيرة, 11 المباراة الأخيرة فوزان فقط, 5 خسارات, هذا بالنسبه للفتح, 4 تعادلات بالنسبه للفتح. نعم, بالنسبه للفتح, ويعني خساره مع بركان ب 3-2, خسر مع الجديدة 3-1، خسر مع برشيد 2-1، يعني هذا الشيء فوق 2-0، معنى أن هناك عندنا مشكلة في الدفاع، خلل في المنظومة الدفاعية، وعندنا مشكلة في حارس المرمى، عندنا كذلك مشكلة ربما مرتبطة بالغيابات المؤثرة بسبب الإصابات أو كثرة المباريات، عندنا مشاكل ربما فيزيولوجية بسبب الإرهاق أو بسبب يعني التنافسية، الوليدات الصغار ما يقدوش على على على لونجاجمون فيزيك والقتالية، لأن المباريات تقريبا في هاد العشر الأواخر كلها كانت مباريات معركة. ممكن كذلك يكون سبب غلط في الإعداد البدني أو معطيات أخرى مرتبطة بضعف البنية ديال اللاعبين أو قلة التغذية. وحنا كنشوفوا أن اللاعبين ديال الفتح تقريبا بين 50 كيلو 60 كيلو، ماشي دوك اللاعبين اللي كنا كنعرفوا عليهم بحال فتحي والوافي واللاعبين أو ريندا صغير وجوهر. الفتح دائما كانوا فيها لاعبين نعم يعني اللياقة ديالهم البدنية ممتازة، وكانوا تقرعوا فيها فرق الجديدة وفرق الجيش الملكي وفرق الوداد والرجاء. نفس الشيء بالنسبة حتى للمغرب في التاريخ ديالو. نظر بركاني سمعتي حميد لما ذكر هو نظر بركاني في 5 المباريات انتصر في 4 من 3 المباريات متتالية، الشيء اللي عطاه المرتبة. كذلك الخولة اللي أنا الآن حتى في المرتبة الأخيرة بالرشيد وكذلك زممرة المصير ديالهم ماشي بين يديهم، ينتظروا لقاءات أخرى. سعد الرزاق من خلال الترتيب ديال بطولة القسم الأول إلى الدورة 29 من المرتبة الأولى حتى المرتبة السادسة، الوداد، الرجاء، فريق الجيش الملكي، النهضة البركانية، المدير الوجدية، المغرب الفاسي بأطور أجنبية، كيف تفسر ذلك؟ تنظن حتى المرتبة السابعة، لا كاين المرتبة السابعة في اتحاد طنجة السادسة كلها أطر أجنبية. نعم كاين البنزرتي، كاين الشابي، كاين بلجيكي بالنسبة للجيش الملكي، كونغول النهضة البركانية، كاين المولودية الوجدية فرنسي كازوني، وكاين تونسي جبيل بالنسبة للفريق المغربي الفاسي وإبانجي في بركان. نعم ذكرت بركان. نعم فهذا الشيء كله يعني تبين على أن في هذه الفرق هذه هناك آراء وقرارات تتخذ بتغيير المدربين أو التبات بالمدربين. فكنشوفوا بأن الوداد ما غيرتش المدرب ديالها، الجيش ما غيرتش المدرب ديالها، بركان من اللي غيرات عطات نتيجة، وجدة من اللي غيرات عطات نتيجة، فاس من اللي غيرات عطات نتيجة. ولكن لاحظتي عبد الرزاق انه باستثناء الوداد الرجاء بدا معها مدرب مغربي، الجيش الملكي بدا معها مدرب مغربي، الاعداد والبدايه وحتى لي ريكروتمون، النهضه البركانيه بدا معها مدرب مغربي، المولوديه الوجديه بدا معها مدرب مغربي، المغرب الفاسي بدا معها مدرب مغربي، بمعنى ان الاطر المغربيه اشتغلت في الاول. ولكن سؤال، هل هي اقلعت ام لم تقلع؟ هذا هو الموضوع اللي ربما انت اللي غتفيدنا فيه اكثر. وشوف ما انا ما كل موضوع لكل موضوعينا سي عبد. نعم ما غاديش انا ما غاديش نتكلم على ان الفريق الفرق هذه غيرت بسبب ضعف المدرب المغربي، لان ممكن نقول لك بان سلامي احسن بكثير من المدرب الحالي الموجود في الرجاء الشابي. نعم والناس راه كلها عارفه. ثانيا في فريق الجيش الملكي ممكن نقول لك بان طالب هو المدرب اللي جمع هاد اللاعبين، لكن مع كامل الاسف ما مشاتش معاه النتائج. لا بالنسبه للوداد احنا عارفين الامور كيفاش دايره، لان هاد الفرق هادي راها اولا عندها امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، وهاد المدربين يعني محظوظين انهم جاو يدربوا في هذه الفرق، بالاخص المدرب اللي في الرجاء واللي في الجيش واللي في الوداد واللي في بركان. فالامكانيات موجوده، كتبقى برنار كازوني اللي انا من المعجبين به كمدرب، وكنت تمنيت ان الفرق الاخرى تحدو حدو وجده وتجيب مدرب من هذه الطينه هذه، لأن بانر كازوني لاعب دولي لا فاز بشامبيونز ليغ مع مارسي درب مجموعة من الفرق وكانت له يعني تجارب في الجزائر وفي بعض الدول الإفريقية. هذا النوع من المدربين احنا بغيناهم يجوا عندنا. مثلا إيبانغي اللي كان عارفه جيدا هو من المدربين اللي في السنة الماضية تختاروا من بين 50 مدرب أحسن مدرب في العالم. فهذا الشيء احنا ماشي ضده وماشي غنحكموا على المدربين المغاربة على أنهم أضعف من هؤلاء، لكن نحتاج للخبرات، نحتاج لهؤلاء اللاعبين بهذه القيمة. ولكن إلا جيتي غتشوف طنجة غادي تلقى أن المدرب يعني مرابط إدريس المرابط مرابط ما غنقولش بأن ما عندوش باك جراوند، ولكن مازال في في في يعني في في في في بدايه المشوار ديالو. واكثر من هذا ان طنجة الان تعاقدت معه للموسم المقبل، بمعنى انها تقت فيه مشينا لتطوان غادي نلقاو بان المدرب كذلك امكانيات ديالو محدوده لا بشريا ولا حتى في الباك جراوند ديالو. الا مشينا كذلك المحمديه غنشوف على انها ما يعني تقدمت شويه حتى جا محمد فاخر ويشكر على العمل اللي قام به المحمديه وعلى ربما 9 ديال النقط اللي ربح غير 3 أو 4 مباريات الماضية. كذلك حتى بالنسبة لفاس لأن أنا شفت المباراة ديال فاس أمس، يعني مباراة جيدة جدا، الفريق كيلعب بطريقة وبأسلوب ممتاز جدا مع هذا المدرب الأجنبي جبيل يعني تونسي. فهذا الأشياء هذه اللي احنا يا من اللي تكلمنا على فاس على أسفي وأكادير والفتح وتطوان، يعني هاد الفرق اللي هي عانت ربما تقنيا، فهي فرق اللي ربما ما كانش عندها فريق عمل تقني يعني ممتاز، أو كان فيها تغييرات كثيرة للمدربين أو المدربين يفتقدون للتجربة. نعم سيد رزاق، ذكرتي الأطر المغربية، فعلا كان أطر في المغربية تشتغل، كان أطر أجنبية كذلك في المستوى، ولكن ألا تلاحظ أن في المنظومة الكروية رغم أننا ندعي الاحتراف، ندعي بأن كاين إمكانيات، كاين لوجيستيك، كاين ملاعب، هذا تنأمنوا به لأن كاين مجهودات ديال الدولة في ماشي غير الجامعة، كاين الجامعة، كاين وزارة الشباب والرياضة، الداخلية، الجامعة المحلية، تجهيز، هذا منشأة ديال الدولة. أنت تشوفش بأن في إطار المنظومة لا زلنا نعيش قيمة في الهواية. هل يعقل مثلا أن رؤساء أندية هو اللي تختار اللاعبين، هو اللي تختار المدرب، هو الذي يسير الفريق، هو الذي يدرب ويعطي تشكيلة بالنسبة للمدرب؟ قبل ما يجاوب عبد الرزاق فقط نأخذ وصلة إشهارية ثم نعود للسيد عبد الرزاق للإجابة على السؤال. حكي لي يا الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، أحلام وباقي زيد حكي وحكي على ويكس وقلي كيف الإتقان يعلي ويكس وصارت شريك كل سايق وملك تعقل وعقلي. إذن عودة حميد الحضرية دي وعودة إلى ضيف ديالك كل سؤال طبعا تفضل سعد الرزاق. هو الصراحة أن هاد الشيء درت كنا تكلمنا عليه في حصة ماضية على أن سبب النتائج السلبية لبعض الفرق هو تعامل الرئيس النادي مع الجوانب التقنية اللي ما كيعرفش فيها وكيولي هو اللي كينتدب وكيولي هو اللي كياخذ القرارات وكيولي هو اللي كيدرب المدرب وكيولي راه كاينين الرؤساء اليوم مدربين درزق راه كاين رؤساء اليوم مدربين وكاين عندنا ليسونس باي راه كاين رؤساء عندهم ليسونس باي سي عارفينهم ولكن راهو معرفو النتيجه ايه النتيجه الان ديال برشيد ايه النتيجه ديال ديال ديال الجديده ديال الزمامره ديال الزمامره فالرؤساء ديال هاد الفرق راه كانوا هما رؤساء رئيس اللجنه التقنيه فعلا فكيف يعقل ان رئيس النادي يدير راسو رئيس اللجنه التقنيه رئيس اللجنه التقنيه راه نورمالمون هو المدرب او لو ماناجير جينيرال او المدير التقني للنادي وكيجي والرئيس يطرح اسئله وينتظر الاجابه او يقترح وينتظر الرد ماشي فيه ماشي العكس العكس اللي كيطرح عندنا في المغرب هو ان انت كتمشي عند الرئيس كتقول لي راه بغينا هذا المدرب وتيقول لك لا ما بغيناش هذا راه بغينا فلان فهاد الاشياء كلها كتضر بالنادي والمشكل ديالها هو لا باسيون كاينين دي بريزيدون باسيوني بار لو فوتبول وكيبقاو يحلموا بانهم كيسيروا تقنيا للفريق ما تتقدوش فقط هذيك التسيير ديال الماليه التسيير ديال الموارد البشريه والتسيير ديال البنيات التحتيه وانما كيبغي يعني تبغي يدير كلشي تبغي يدير كلشي على الجانب التقني راه تيحفظو فحال الملكيه ديالو تيبغي يدير كلشي طيب سي عبد الرزاق باش نتقدموا شويه في الحديث من خلال البرنامج ديال الدوره الاخيره شنو هما النقط او المباريات اللي تشوفهم مباريات حارقه والمباريات اللي يمكن تحدد المصير ديال جوج فرق اللي غادي يسقطوا الى بطوله القسم الوطني الثاني وهي شفت في المباريات هذوما اللي غادي يجراو كاملين كل الفرق محتاجه لفوز برشيد محتاجه الفوز من برشيد من تحت الزمامره محتاجه الفوز الفتح محتاج الفوز واد زم محتاج الفوز تطوان فهذه المباريات كلها وتطوان كذلك ما غاديش ربما نعرفوا النتائج ديالهم الا في بعد الصفارات النهائيه للحكم اللي مهم في هذه المباريات هو ان الجامعه الملكيه المغربيه خاصها يعني تتحقق من نزاهه المباريات والتنافسية لا كومبيتيتيفيتي في بعض المباريات وتحط عليها مراقبين يعني ويكون حتى عدم التساهل مع أي واحد تعطي له نفسه أنه يعبث بكرة القدم الوطنية اللي كان اعتبره الآن مفخرة المغاربة والمفخره تجي من خلال لا كريديبيليتي المصداقيه وهذه المصداقيه وهذه المصداقيه عبد الرزاق يمكن لا تجي الا بحال اللي قلتي تشديد ولكن ايضا حتى الضرب من يد بالحديد فيما يخص الناس المخالفين او حتى اللي يمكن حتى فيهم الشك وهذا الشيء ما يمكن يجي الا بالمراقبه وفتح التحقيق ونقولوا الراي العام هذا التحقيق اللي تفتح وهالاشياء اللي دارت هكذا يمكننا اننا نحسنوا البطوله ديالنا ونعطيوها المصداقيه اللازمه عادل الغريب في الامر عادل هذو راه اعضاء جامعيين في الجامعه الملكيه المغربيه يسيروا الشان الكروي الوطني سي عبد الرحمن اقدر حاميها حراميها في هذه الايام نعم شتي احنا عندنا في الجامعه الملكيه المغربيه جوج ديال اللجان لجان ديال القوانين والانظمه والمنافسات وهذا ولجنه ديال الاخلاقيات لجنه الاخلاقيات هي كونسيرني يعني اكثر من اي وقت مضى في المباراه الاخيره في الدوره الاخيره لان الاعضاء ديالها لازم يكونوا في 3 أو 4 ديال الملاعب وبحال اللي قلت الاخوان ان ضرب بيد من حديد ولو فاز هذا الفريق فعلا يمكن ينزل او لا يعني تعامل بطريقة غير رياضية مع الحكم أو لا مع الفريق الثاني المنافس، فيجب أو كل لاعب تبين من خلال مثلا يعني تحقيق تقني على أنه تخاذل في المباراة، يجب توقيف اللاعبين، توقيف المسير، توقيف المدرب، توقيف الفريق وإنزاله إلى القسم الموالي ولا القسم الثاني كجزاء للحفاظ على مصداقية كرة القدم الوطنية. هذه مصداقية البطولة ومصداقية النتائج ديالها. تقرا ما شفناش تقريبا المقابلة اللي ذكرتي ديال الشباب المحمدي النادي المكاسي ونهضر القنطرية يعني. وديال النادي القطري مع فريق رجاء بني ملاح. من هذاك الان هناك فقط نديروا تحقيق نديروا هذه ولكن نفتحوا نديروا كذا ومن بعد الامور تتمشي ادراج الرياح. طيب موضوع اخر بغينا ناخذ معك الراي ديالك سي عبد الرزاق، الاستقاله ديال المدير التقني اوشن من الاداره التقنيه يعني المنتخبات بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كيف يعني قرات هذه الاستقاله في الوقت اللي كنت يعني من السابق كنا نتحدث وكنا ننتقد طريقه عمل اوشن سي عبد الرزاق؟ نعم، هو بالرجوع اولا للتعيين ديال هذا المدير التقني الوطني، انا كنعتبرها ومجموعه من الاخوان معايا كيعتبروها اختيار يعني خاطئ، لان الرجل من جهه لا يتوفر على رصيد تدريبي يؤهله لاقناع من هم من حوله بآرائه أو فلسفته في التعامل مع المدربين أو المكونين أو فلسفة التدريب واستراتيجية التكوين، وكونه كذلك لقي صعوبات في فرض الشخصية دياله على الجامعة وعلى المكونات ديالها كعصب وعلى كل من حوله. هذا يعني بالنسبة لي من ضمن الأشياء اللي خلت ربما أوشن يعني يقدم الاستقالة دياله بداعي الـ يعني ظروف شخصية كريستال بالاس، دار عقد مع كريستال بالاس سي عبد الرزاق شليح، دار عقد مع كريستال بالاس يشتغل مع فريق كريستال بالاس. نعم، هو شوف احنا كل اللي كيجي من المغرب اللي كيخدم في المغرب وتيمشي من المغرب الا يسجكت، راه حنا شفنا بان جات لجنه عينت المدير التقني الوطني السابق ناصر لارقط واكدت لنا على انه غير مؤهل باش يسير يعني اداره تقنيه وطنيه بحال ديال المغرب، وفي اخر المطاف تنشوفوا مدير التقني في اولمبيك مارسيليا. نعم، فهادشي ماشي ما لان دابا هاد الاشياء كلها لي ماناجر هما اللي ولاو كيتحكموا فيها في التعيينات بغض النظر عن الكفاءات. لان سي عبد الرزاق في هذه النقطه هذه اللي ذكرتي، لان لارغيت حين كان بيروتيتود قال كان دراسه في العمل ديال لاصل لارغيت واصبح لارغيت غير صالح لكره القدم المغربيه، تعيين كمدير تقني لفريق اولمبيك مارسيليا، ولكن لارغيت توجهت له انتقادات بشكل كبير عكس اوشن. اوشن ما توجهتش انتقادات بشكل كبير كما توجهت لارغيت، ولكن راه دوز 6 سنين ولا 8 سنين في الإدارة التقنية الوطنية وخدم، ولكن من يعني أوشن مازال ما خدمش كاع، مازال ما دار والو، فكيفاش ممكن توجه له يعني ملاحظات وهو مازال ما لحد الآن ما شفناش البصمة ديالو على بالإضافة لهذا كان مشكل اللغة. أنا في نظري اختيار، وهذا ربما كلام وجهه للإدارة التقنية الوطنية أو لرئيس الجامعة باعتباره هو المشرف على هذه العملية، هذه هو رئيس المنتخبات. احنا المدير التقني الوطني في المغرب يجب أن يكون شخصا أولا يعني يتقن اللغة الفرنسية باش ما يكونش هناك مشكل ديال التواصل، لأن مع أوشن كان مشكل ديال التواصل. ثانيا نريد مديرا تقنيا وطنيا من مثلا من مدارس. احنا كنعرفوا بان المدرسه البرازيليه او المدرسه الارجنتينيه قريبه. احنا كنعرفوا بان مثلا فاريا المهدي فاريا او اوسكار فيلوني هو واحد من البرازيل وواحد من الارجنتين. يعني تعاملوا مع كرة القدم الوطنية وكأنهم مغاربة. فنحن نريد مثلا مديرا تقنيا لاتينيا يتحدث الفرنسية، وهذا شيء يعني ما كنطلبوش شي حاجة خارقة للعادة. ممكن يكون إسباني فرنسي إيطالي يوغوسلافي لكن يتحدث اللغة الفرنسية، أو مكون مثلا يكون يوغوسلافي مكون في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، ما عندناش مشكل، لأن المغرب سي ان كارفور دو ميثود. حنا راه ما عمرنا كنا مع المدرسة الفرنسية أو المدرسة الروسية. راه كان عندنا حتى الروسي يوري سيباستيانكو راه كان في الوداد، كان عندنا مدربين من جميع الجنسيات يتأقلمون مع كرة القدم المغربية، لأن كرة القدم المغربية هي يعني واحد الكارفور دو ميثود، كناخذوا منه الشيء الجيد وكنلوحوا يعني الشيء القبيح. فعلا سي عبد الرزاق تفضل حبيبي. نعم غريب، لان المشكله عادي لو سي عبد الرزاق يمكن شطرني الراي. المشكل او ان الجامعه اعطت اهتمام كبير للمنتخب حرف الف ومنتخب المحليين مثلا ولا الاولمبي، ولكن نسينا أن مشكل الآن ديال كرة القدم المغربية لسنوات سي عبد الرزاق هو الفئات العمرية، لأن دائما تنخفقوا فيهم، وثانيا كيف يتم اختيار المدربين لهذه الفئات سي عبد الرزاق؟ لا، وحاجة أخرى لأنه الميزانية تستنزف كثير، الإدارة التقنية هي التي تستنزف يعني الميزانية الأكثر والأكبر بالنسبة للجامعة. وبالتالي لما أنه الجامعة في إطار الخطابات ديالها على أساس أنه خصنا الإدارة التقنية تلقى لنا الهوية ديال كرة القدم المغربية، خاص على أننا نمشيو في استراتيجية تتكون من القاعدة إلى القمة وماشي العكس، من القمة إلى القاعدة. خاص توحد الرؤى فيما يخص المدربين ديال المنتخبات الوطنية مع المدربين ديال الأقسام ديال البطولة الوطنية سواء القسم الأول أو القسم الثاني. كل هذه الأشياء يعني ضيعنا وقت كثير سي عبد الرزاق فيها، ومازال ما قيلهاش. أنا أتفق معك في حاجة واحدة، وأن ماشي المدير التقني الوطني هو اللي غادي يعطينا الهوية، هو غادي يجي كراكب في السيارة وربما غادي يعطينا التوجهات. لكن اللي مهم، لأن الناس كتنسى بأن الإدارة التقنية الوطنية المسؤولية ديالها ماشي فقط غير المنتخبات. كنا تكلمنا عن يعني شيء جيد أن المنتخبات الوطنية الآن كنشوفوها كتمرن في أحسن البنيات التحتيه في العالم، ولكن النتائج ما كاينش. كره القدم النتائج ما كاينش، ما نهضروش الان على النتائج، نستناو. لا لا، ولكن اللي مهم باش يمكن لينا بحال اللي قال عادل العلوي، ان ما يمكنش سياسه الجامعه تنطلق من المنتخبات من الفوق للتحت. حنا يجب فتح اوراش داخل الانديه، وتكون الإدارة الوطنية الإدارة التقنية الوطنية مسؤولة عنها. مثلا أن في جميع الأندية المغربية خصنا نشوفوا جميع الأندية بنفس مقومات فريق الفتح، 7 ديال الملاعب، مركز تكوين من مستوى عالي جدا، الأكاديمية الفريق ومدرسة الكرة عندها يعني تتمتع بالإمكانيات المالية والمادية واللوجستيكية، هالكيران، ها الملابس، يعني المطاعم، يعني الجانب الصحي، يعني 3 أو 4 ديال الأطباء وفريق طبي كبير. هذه الأشياء هي بحال اللي كنسمعنا سياسة التميز. سياسة التميز يجب أن نراها ليس فقط في المنتخبات، وإنما داخل الأندية وداخل أندية الهواد. سي عبد الرزاق مزيانة الشيء اللي قلتي، فتح الأوراش ديال الجامعة ديال الإدارة التقنية مع الأندية الوطنية. ونعطيك أنا غامة تلا سي عبد الرزاق، وفرق في القياس الوطني الثاني وتلقى عندها مؤطرين ديال الفئات الصغرى ما تخصص 6 شهور 7 شهور ما تخلصوش، تيمشيو عند رئيس فريق تيقول لهم سيروا عند العامل رئيس مسبادي يخلصكم، انا ما عندي ما نخلصكم. وراه هادشي هادشي علاش انا تنتكلم على هادشي، لان انا هادي سنتين او 3 سنوات كنت في النادي اولمبيك خريبكه، راه قلت لك بان الراجل كيجي جاي بنته باش تريني مع الفريق النسوي، تلقى الفريق النسوي كيتريني في الكاري 18 كاري 16 متر 50 كيهز بنته كيمشي، الفريق النسوي ما عندوش الملابس تلبسوا الملابس ديال لي كادي ديال لي غوداس ديال لي كادي، تي ما تيدربوش في ملعب خاص بهم، ما عندهمش الكار ديالهم، ما عندهمش المطعم، ما اللاعبين تيجيو يتمرنوا ما عندهمش اكل تيتمرنوا مع 12. فهذه الاشياء كلها خاصنا نساليو معاها، اوني اون 2021 خاصنا الفرق تمتع بالفلوس ديالها اللي كتعطي لها الجامعه وتكون داخل الانديه كل هذه المقومات، ونكونوا في واحد سياسه ما يسمى. انا عشت في الامارات 12 سنه وشفت هذا الشيء، هذا اللي يمكن لك يعطيك التطور، ما نبقاش نفكروا فقط في النتائج، راه النتائج غتجي بوحدها تمام. ولكن سياسه التميز تنطلق من فتح اوراش داخل الانديه ونصلحوا الانديه ونعطيوها الامكانيات الكافيه ونخليوها تتمتع بفلوس ديال المغاربه ديالها. ولكن هذا الشيء دابا يمكن له يجي السي عبد الرزاق الا ما صلحناش العقليات ايضا، لان من يسير الانديه وتيدير هذا الشيء اللي تقول انت هم العقليات هم المسيرين، يجب ان تكون عقليتهم هذه العقليه تذكر عقليه احترافيه نظيفه وليس العقليه التي تمارس الان كرة القدم، وبالتالي أغرقت الفرق وركشتنا النتائج ديال مجموعة من الفرق اللي غرقت بسبب المسؤولين ديالها، بسبب المسؤولين ديالهم والتدبير نعم. ديالهم السيء نعم. للأمور وهذا الكلام راهو ديالك راهو موجه للسيفوزي القجع، لأنه أنا سمعته في كثير من المرات كيقول أنا غادي نضف كرة القدم من بحال هاد بنادم. ف المسؤولين اللي جايين نضاف وباغين وكيحبوا كرة القدم، ماشي كيحب الجيب ديالو، كيحبوا كرة القدم وباغين يطوروا كرة القدم، السي القجع خصو يشدهم بأربعة ديدين. والناس اللي كيوسخوا كرة القدم خصو يعمل كل ما في وسعه باش يجرع لهم من الساحة الوطنية وما بقيش نشوفهم ويمشيو الى مزبله التاريخ الرياضي الوطني. لا عديل، ولكن هذا الرؤساء شكون تيعطيهم؟ راه منخرط، راه على اي حال هو منظومه كامله، والمنظومه يجب ان يعني ان تصلح على مستوى الاداري. انا تنقول دائما انه مشكل كره القدم هو مشكل جيستون، يعني مشكل اداري تدبيري تسيري مرتبط بالبشر. عديل مرتبط بالبشر، نعطيك مثال، راه ماشي قضيه فلوس، ولا راه الفلوس موجودين الان، راه ما كانوش في السابق، ولا الامكان واللوجيستيك راه موجود الان، ما كانش في السابق. لا سي حميد، نعم سي حميد، هناك قرارات ممكن ان تتخذها لجان داخل بتوقيف الرئيس الفلاني او الكاتب العام الفلاني او رئيس او يعني امين المال الفريق الفلاني وتشطيب عليه. تماما تماما، وخاص تكون مراقبه صارمه، والمراقبه تجي في الجموع العامه، الناس شي فين تيكون؟ تيكونوا في الجموع العامه، لان من يراقب الجموع العامه؟ لا، من يراقب الجموع العامه؟ تراقب الجامعه، ولكن تما شي وقع يقع ما يقع، وبالتالي ما تنعرفوش كاع هذوك التقارير كيفاش تدار، وكيفاش تيتم تمرير الجمع العام، وكيفاش تيمر التقرير الادبي والمالي، وكيفاش تنغمضوا عينا على حوايج. هذه الاشياء راه الا ما كانت فيها صرامه وما كانتش فيها نوقف وقفه رجل واحد ونقولوا بانه هذا الشيء اللي خصنا يدار باش نحيدوا يعني نحيدوا هذه الافكار القديمه ونحيدوا العقليه القديمه، راه ما يمكنناش نمشيو عادي. لو كاين اكثر من هذا، كاين الفرق تمشى بلجان مؤقته، اللجان المؤقته تعطيك 6 شهور، ولكن تيقول لك ما نطبقوا القانون، خص يكون مكتب مسير، لان مكتب مسير الجامعه تعطيها امكانيات، تعطيها اموال عموميه، لهذا خص يكون جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد. ما يمكنش دائما حنا اللجان مؤقته ديال 3 شهور ديال 6 شهور ما تكونش هناك محاسبه. عادي نمشيو اكثر من هذا، ولا شتي حتى لا ليست ديال ديال بعض المدربين اللي ياخذوا ليسونس بي بالنسبه للاعبين الدوليين. راه ماشي كاملين راه لاعبين دوليين, كاين تنعرفوهم وكاين بعض اللاعبين راه ما عمرو ما شفنا, راه كاين لاعبين دوليين ما عمرو وقف البونتوش, وكاين اللي ما عمرو. واش غادي يدير اش غادي يدير بهذا الدبلوم؟ اش غادي يعلقوا فين؟ راه كلهم عندهم المقاهي ويعلقوا في المقاهي ويعلقوا في على اي حال. شكرا لك حميد, شكرا لك سي عبد الرزاق الشليح على كل هذه التوضيحات اللي حضرت لتقول مع النشره الاخباريه في الصاله الساعه الرابعه من تقديم الزميل أنس البشارة من قطاع التحرير العربي. نواصل بعده, إلى اللقاء.